Oh,

عليك تاريخ ابو محمد تاريخ ابو محمد اي والله نعم تاريخ نعم نعم وحنانا رب عليك. عليك. فتخذت من دونهم حجابا شعبان افتح عليك. شكر الله سبحانه وتعالى. قال كذلك. ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. فأتت به طلع معجزات بقى فهتم بي قوم لا تحملوا عليك. نعم نعم. Thank you. عليك. Thank you.